بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد، فمع الدرس السابع من دروس سورة تفسير سورة الأعراف للمستوى الخامس في كلية الدعوة. قوله قال تعالى: قال ادخلوا في أمم قد خلت من قبلكم من الجن والإنس في النار كلما دخلت أمة لعنت أختها حتى إذا اداركوا فيها جميعا قالت أخراهم لأولاهم ربنا هؤلاء أضلونا فآتهم عذابا ضعفا من النار قال لكل ضعف ولكن لا تعلمون. قوله قال ادخلوا، إن الله سبحانه وتعالى يقول لهم ذلك بواسطة الملائكة، لأن الله تعالى لا يكلم الكفار يوم القيامة. قال ابن قتيبة رحمه الله: وفي أمم بمعنى مع أمم، وفي قوله قد خلت من قبلكم في تفسيره قولان: أحدهما مضت إلى العذاب، والثاني مضت في الزمان، يعني كفار الأمم الماضية. قوله كلما دخلت أمة لعنت أختها، وهذه أخوة الدين والملة لا أخوة النسب. قال ابن عباس: يلعنون من كان قبلهم. قال مقاتل: كلما دخل أهل ملة لعنوا أهل ملتهم، فيلعن اليهود اليهود، ويلعن النصارى النصارى، ويلعن المشركون المشركين، ويلعن الأتباع القادة، ويقولون أنتم أضليتمونا وألقيتمونا هذا الملتقى حين أطعناكم. قال الزجاج: إنما تلاعنوا لأن بعضهم ضل باتباع بعض. قوله جل وعلا: حتى إذا اداركوا، قال ابن قتيبة: أي تداركوا، فأدغمت التاء في الدال وأدخلت الألف ليسلم السكون لما بعدها، يريد تتابعوا فيها واجتمعوا. قوله تعالى: قالت أخراهم لأولاهم، في تفسيره ثلاثة أقوال: أحدها آخر أمة لأول أمة، قاله ابن عباس، والثاني آخر أهل الزمان لأوليهم الذين شرعوا لهم ذلك الدين، قاله السدي وغيره. القول الثالث: آخرهم دخولا إلى النار وهم الأتباع، لأولهم دخولا إلى النار وهم القادة، قاله مقاتل، وهو كقوله تعالى: إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت بهم الأسباب. وقال الذين اتبعوا: لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. قوله سبحانه: هؤلاء أضلونا، قال ابن عباس: شرعوا لنا أن نتخذ من دونك إلها. قوله سبحانه: فآتهم عذابا ضعفا، قال الزجاج: أي عذابا مضاعفا. قوله سبحانه: قال لكل ضعف، أي عذاب مضاعف ولكن لا تعلمون. قرأ أبو بكر والمفضل عن عاصم: يعلمون بالياء، قال الزجاج: والمعنى لا يعلم كل فريق مقدار عذاب الفريق الآخر. وقرأ الباقون تعلمون بالتاء، وفيها وجهان ذكرهما الزجاج: أحدهما لا تعلمون أيها المخاطبون ما لكل فريق من العذاب، والثاني لا تعلمون يا أهل الدنيا مقدار ذلك. وقيل: إنما طلب الأتباع مضاعفة عذاب القادة ليكون أحد العذابين على الكفر والثاني على إغرائهم به، فأجيب لكل ضعف، أي كما كان للقادة ذلك فلكم عذاب بالكفر وعذاب بالاتباع، لأن هؤلاء منحهم الله سبحانه وتعالى الإرادة فأبوا تلك الإرادة الممنوحة لهم، وأبوا إلا الاتباع لهؤلاء الضلال، فلذلك يعاقبون بهذا، ويعاقب هؤلاء الذين قادوهم إلى المرتع الوخم. قوله ولكن لا تعلمون، قال لكل ضعف أي عذاب مضاعف، ولكن لا تعلمون لكل ضعف كما كان للقادة ذلك، فلكم عذاب بالكفر ولكم عذاب بالاتباع، فما كان لكم علينا من فضل. في تفسيره قولان، أحدهما في الكفر نحن وأنتم فيه سواء قاله ابن عباس، والثاني في تخفيف العذاب قاله مجاهد. وقالت أولاهم لأخراهم فما كان لكم علينا من فضل فذوقوا العذاب بما كنتم تكسبون. قوله تعالى بما كنتم تكسبون، قال مقاتل من الشرك والتكذيب، وهكذا يتلاومون في النار، وهكذا كل يلقي التبعة على الآخر، وما هم بخارجين من النار. فإن هؤلاء وهؤلاء الأتباع والقادة كلهم في الجرم سواء. قال سبحانه إن الذين كذبوا بآياتنا واستكبروا عنها لا تفتح لهم أبواب السماء ولا يدخلون الجنة حتى يلج الجمل في سم الخياط وكذلك نجزي المجرمين. قوله تعالى إن الذين كذبوا بآياتنا أي بحججنا وأعلامنا التي تدل على توحيد الله ونبوة الأنبياء وتكبروا على الإيمان بها لا تفتح لهم أبواب السماء. قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر تفتح بالتاء وشدد التاء الثانية، وقرأ أبو عمرو لا تفتح بالتاء خفيفة ساكنة الفاء، وقرأ حمزة والكسائي لا يفتح بالياء مضمومة خفيفة، وقرأ اليزيدي عن اختياره لا تفتح بتاء مفتوحة أبواب السماء بنصب الباء، فكأنه أشار إلى أفعالهم. وقرأ الحسن بياء مفتوحة مع نصب الأبواب كأنه يشير إلى الله عز وجل. وفي معنى الكلام أربعة أقوال، أحدها لا تفتح لأرواحهم أبواب السماء، رواه الضحاك عن ابن عباس، وهو قول أبي موسى الأشعري والسدي في آخرين. والثاني لا تفتح لأعمالهم، رواه العوفي عن ابن عباس. والثالث لا تفتح لأعمالهم ولا لدعائهم، رواه عطاء عن ابن عباس. والرابع لا تفتح لأرواحهم ولا لأعمالهم، قاله ابن جريج ومقاتل. وفي السماء قولان، أحدهما أنها السماء المعروفة وهو المشهور من أقوال المفسرين. القول الثاني أن المعنى لا تفتح لهم أبواب الجنة ولا يدخلونها، والجنة في السماء ذكر ذلك الزجاج وغيره. قوله سبحانه حتى يلج الجمل في سم الخياط، الجمل هو الحيوان المعروف، فإن قال قائل كيف خص الجمل من دون سائر الدواب وفيها ما هو أعظم منه، فلذلك جوابان، أحدهما أن ضرب المثل بالجمل يحصل المقصود، والمقصود أنهم لا يدخلون الجنة كما لا يدخل الجمل في ثقب الإبرة، ولو ذكر أكبر منه أو أصغر منه جاز، والناس يقولون فلان لا يساوي درهما، وهذا لا يغني عنك فتلة، وإن كنا نجد أقل من الدرهم والفتيل، ولكنه مضرب مثل. والثاني أن الجمل أكبر شأنا عند العرب من سائر الدواب، فإنهم يقدمونه في القوة على غيره، لأنه يوفر لهم الجهد، ولأنه يوقر بحمله فينهض به دون غيره من الدواب، ولهذا عجبهم من خلق الإبل فقال لهم سبحانه أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت، فآثر الله ذكره على غيره لهذا المعنى. وقد ذكر الجوابين الآنفين ابن الأنباري قال وقد روى شهر بن حوشب عن ابن عباس أنه قرأ حتى يلج الجمل بضم الجيم وتشديد الميم، وقال هو القلس الغليظ، ومعنى القلس هو الحبل الغليظ للسفن. قال المصنف وهو ابن الجوزي في تفسيره زاد المسير قال وهي قراءة أبي رزين ومجاهد وابن محيصن وأبي مجلز وابن يعمر وأبان عن عاصم. قال وروى مجاهد عن ابن عباس حتى يلج الجمل بضم الجيم وفتح الميم وتخفيفها حتى يلج الجمل. قلت يقول ابن الجوزي رحمه الله في تفسيره زاد المسير قلت وهي قراءة قتادة، وقد رويت عن سعيد بن جبير وأنه قرأ حتى يلج الجمل بضم الجيم وتسكين الميم، وهي قراءة عكرمة. قال ابن الأنباري رحمه الله فالجمل يحتمل أمرين، يجوز أن يكون بمعنى الجمل ويجوز أن يكون بمعنى جملة من الجمال، قيل في جمعها جمل كما يقال حجرة وحجر، وكما يقال ظلمة وظلم. وكذلك من قرأ الجمل يسوغ له أن يقول الجمل بمعنى الجمل وأن يقول الجمل بمعنى جملة مثل بسرة وبسر. وأصحاب هذه القراءات يقولون الحبل والحبال أشبه بالإبرة والخيوط من الجمال. وروى عطاء بن يسار عن ابن عباس أنه قرأ الجمل بضم الجيم والميم وبالتخفيف أيضا، وهي قراءة الضحاك والجحدري. وقرأ أبو المتوكل وأبو الجوزاء الجمل بفتح الجيم وبسكون الميم خفيفة. قوله في سم الخياط، السم في اللغة الثقب، وفيها ثلاث لغات، فتح السين وبها قرأ الأكثرون سم، وضمها وبه قرأ ابن مسعود وأبو رزين وقتادة وابن محيصن وطلحة بن مصرف، وكسرها وقرئ بكسرها وبه قرأ أبو عمران الجوني وأبو نهيك والأصمعي عن نافع. قال ابن قاسم والخياط المخيط بمنزلة اللحاف والملحف والقرام والمقرم. وقد قرأ ابن مسعود وأبو رزين وأبو مجلز في سم المخيط. وقال الزجاج الخياط الإبرة وسمها ثقبها. والمعنى، المعنى في ذلك أنهم لا يدخلون الجنة أبدا لأن دخولهم علق على مستحيل. هذا المستحيل هو دخول الجمل الحيوان المعروف في ثقب الإبرة، أو دخول حبل السفن الغليظ والمعروف بغلظه وضخامته في ثقب الإبرة، وذلك لا يمكن. فما دام هذا مستحيلا فإن دخول هؤلاء الضالين، هؤلاء المتبعين للضلال على عمى، هؤلاء مستحيل دخولهم الجنة كما استحال دخول هذا وهذا في ثقب الإبرة. المعنى أنهم لا يدخلون الجنة أبدا. قال ابن قتيبة هذا كما يقال لا يكون ذلك حتى يشيب الغراب وحتى يبيض القار. قوله تعالى وكذلك نجزي المجرمين، أي مثل ذلك نجزي الكافرين أنهم لا يدخلون الجنة. قوله سبحانه لهم من جهنم مهاد ومن فوقهم غواش وكذلك نجزي الظالمين. والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. قوله تعالى: لهم من جهنم مهاد. المهاد الفراش. وفي المراد بالغواش هنا ثلاثة أقوال: أحدها اللحف، قاله ابن عباس والقرظي وابن زيد، والثاني ما يغشاهم من فوقهم من الدخان، قاله عكرمة، والثالث غاشية فوق غاشية من النار، قال ذلك الزجاج وغيره. قال ابن عباس: والظالمون هاهنا هم الكافرون. فهؤلاء الكفار لهم عذاب في جهنم، عذاب من فوقهم وعذاب من تحت أرجلهم، وهكذا يجزى هؤلاء الظالمون المتعدون للحد المتجاوزون له. ثم ذكر بعد ذلك حال المؤمنين فقال: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. وهكذا القرآن إخوة الطلبة، هكذا القرآن يذكر أحوال هؤلاء ثم يذكر أحوال هؤلاء، يذكر هؤلاء الذين هذا مصيرهم وهي النار، ثم يذكر الفائزين وأن مصيرهم إلى الجنة. والقرآن مثاني تذكر فيه هذه وتلك من أجل أخذ العبرة والعظة في ذلك. فمقابل هؤلاء المعذبون في جهنم الصالون لحرها وعذابها، هنالك أقوام منعمون لا يدخلون النار، وإنما هم من أهل الجنة منعمون فيها، وهذا النعيم مستمر لهم لا نفاد له. والله جل وعلا لما كلفهم بأعمالهم، لما كلفهم بالطاعات لم يكلفهم إلا بقدر وسعهم، فالله سبحانه لا يكلف نفسا إلا وسعها. قال بعد ذلك: ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا، وقالوا الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق، ونودوا أن تلكم الجنة أورثتموها بما كنتم تعملون. قوله سبحانه: ونزعنا ما في صدورهم من غل، هنا تفريع على ما سبق من قوله: والذين آمنوا وعملوا الصالحات لا نكلف نفسا إلا وسعها أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون. ونزعنا ما في صدورهم من غل تجري من تحتهم الأنهار، هذا حالهم في جنات النعيم. وقد نزع الله ما في صدورهم من غل. وفي من عني بهذه الآية للمفسرين فيها أربعة أقوال: أحدها أن المقصود بذلك الذين نزع ما في صدورهم من غل والذين وعدوا بهذا النعيم أنهم أهل بدر. روى الحسن عن علي رضي الله عنه أنه قال: فينا والله أهل بدر نزلت ونزعنا ما في صدورهم من غل. وروى عمرو بن الشريد عن علي أنه قال: إني لأرجو أن أكون أنا وعثمان وطلحة والزبير من الذين قال الله فيهم: ونزعنا ما في صدورهم من غل. والثاني أنهم أهل الأحقاد من أهل الجاهلية حين أسلموا. روى كثير عن أبي جعفر قال: نزلت هذه الآية في علي وأبي بكر وعمر، قلت لأبي جعفر: فأي غل هو؟ قال: غل الجاهلية، كان بين بني هاشم وبني تيم وبني عدي في الجاهلية شيء من العداوة، فلما أسلم هؤلاء تحابوا، فأخذت أبا بكر الخاصرة، فجعل علي يسخن يده ويكمد بها خاصرة أبي بكر، فنزلت هذه الآية. والثالث أنهم عشرة من الصحابة: أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبير وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص وسعيد بن زيد وعبد الله بن مسعود، قال ذلك أبو صالح. والرابع أنها في صفة أهل الجنة إذا دخلوها. روى أبو سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: يخلص المؤمنون من النار فيحبسون على قنطرة بين الجنة والنار، حتى إذا هذبوا ونقوا أذن لهم في دخول الجنة، فوالذي نفسي بيده لأحدهم أهدى بمنزله في الجنة منه بمنزله الذي كان في الدنيا. أخرجه البخاري وغيره. وقال ابن عباس: أول ما يدخل أهل الجنة الجنة تعرض لهم عينان فيشربون من إحدى العينين، فيذهب الله ما في قلوبهم من غل وغيره مما كان في الدنيا، ثم يدخلون إلى العين الأخرى فيغتسلون منها فتشرق ألوانهم وتصفو وجوههم وتجري عليهم نظرة النعيم. فأما النزع فهو قلع الشيء من مكانه، والغل الحقد الكامن في الصدور. وقال ابن قتيبة: الغل الحسد والعداوة. قوله سبحانه: الحمد لله الذي هدانا لهذا، قال الزجاج: معناه هدانا لما صيرنا إلى هذا. قال ابن عباس: يعنون ما وصلوا إليه من رضوان الله وكرامته. قوله: وما كنا، قرأ أكثر قراء وما كنا بإثبات الواو، غير ابن عامر فإنه قرأ ما كنا لنهتدي بغير واو، وكذلك هي في مصاحف أهل الشام. قال أبو علي: وجه الاستغناء عن الواو أن القصة ملتبسة بما قبلها، فأغنى التباسها به عن حرف العطف، ومثله قوله سبحانه: رابعهم كلبهم. قوله جل وعلا: لقد جاءت رسل ربنا بالحق، هذا قول أهل الجنة حين رأوا ما وعدهم الرسل عيانا، ونودوا أن تلكم الجنة. قال الزجاج: إنما قال تلكم لأنهم وعدوا بها في الدنيا، فكأنه قيل لهم: هذه تلكم التي وعدتم بها. وجائز أن يكون هذا قيل لهم حين عاينوها قبل دخولهم إليها. قرأ ابن كثير ونافع وعاصم وابن عامر: أورثتموها، غير مدغمة. وقرأ أبو عمرو وحمزة والكسائي: أورثتموها، مدغمة. وكذلك قرأوا في الزخرف: قال أبو علي: من ترك الإدغام فلتباين مخرج الحرفين، ومن أدغم فلأن التاء والثاء مهموستان متقاربتان. وفي معنى أورثتموها أربعة أقوال للمفسرين. أحدها ما روى أبو هريرة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ما من أحد إلا وله منزل في الجنة ومنزل في النار، فأما الكافر فإنه يرث المؤمن منزله من النار، والمؤمن يرث الكافر منزله من الجنة. فذلك قوله: أورثتموها بما كنتم تعملون. وقال بعضهم: لما سمى الكفار أمواتا بقوله: أموات غير أحياء، وسمى المؤمنين أحياء بقوله: لتنذر من كان حيا، أورث الأحياء الموتى. وإلى هنا ينتهي الدرس السابع، وإلى الدرس الثامن بحول الله، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.